وأن التحرز منه جماع الخير. وقد جاء في رواية للإمام أحمد أن الرجل أو أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية كهذه فقال لا تغضب. فقال الرجل: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. والغضب عباد, والغضب عباد الله مركب الشيطان، فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان فتوقعها في الشرور والآفات والعصيان. وأبلغ سلاح للشيطان سلاح الغضب والشهوة، فبالشهوة أخرج أبوين من الجنة، وبالغضب ألقى العداوة بين أولادهم، فبه قطع أرحامهم وسفك دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. والأسباب المهيجة للغضب كثيرة، منها العجب والكبر والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه والدنيا وغير ذلك، وهي بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعا. ومن أشد البواعث على الغضب عباد الله عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وغير ذلك من الألقاب. روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة أي الذي يصرع غيره ويغلبهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإياك وعزة الغضب، فإنها تفضي إلى ذل العذر. وإذا وقعت في الغضب عبد الله وهاجت نفسك للانتقام فاعمل على دفعه. ولذلك طرق كثيرة بينها الله في كتابه وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن ذلك أولا أن تعلم أن الله نهى عن الغضب وأعد لمن تركه الأجر العظيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثانيا أن تحذر نفسك عاقبة العداوة والانتقام، فكم من رجل أوقع نفسه في الحيرة والندم بسبب الغضب، فهذا قتل وذاك جرح وآخر طلق، ثم عند هدوء الأعصاب ورجوع الألباب يندم على ما اقترفه من آثام ولا تساعة مندم. ولما أنني قد قتلته ندمت عليها أي ساعة مندمي. ثالثا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالغضب سلاح الشيطان فلا يذهب ويزول إلا بذكر الرحمن والاستعانة به. فعن سليمان بن الصرد رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. فيا عبد الله إليك أن إياك أن ترد على من يرشدك للاستعاذة. فالمقصود هو إطفاء نار الغضب، قال النووي رحمه الله. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنون، فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. رابعا أن يسكت الإنسان حال الغضب ولا يتلفظ بشيء إلا بما فيه ذكر لله واستعاذة به. روى البخاري في الأدب المفرد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. قال مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. خامسا، أن تعرف أن الحلم المقابل للغضب من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. والحليم يحبه الله. فلما وفد أشج عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناه. والحلم عباد الله يعرف عند الغضب، فيمسك الإنسان نفسه ويكفها عن الظلم والجهل والسب وسوء الأخلاق. قال الحكماء: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الجواد إلا في العسرة، والشجاع إلا في الحرب، والحليم إلا في الغضب. وقال الشاعر: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. وقال آخر: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. سابعا، أن تغير حالتك التي أنت عليها. فعن أبي ذر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فالغضبان القائم مستعد للانتقام بخلاف الجالس، وإذا اضطجع كان أبعد وأبعد. أسأل الله عز وجل أن نقول قول الحق في حال الغضب والرضا، وأسأله سبحانه أن يجنبنا سوء الخلق يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأموات المؤمنين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. اللهم أغني فقراءنا، اللهم أغني فقراءنا، اللهم أغني فقراءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.